سيقول السائل: أعمل في شركة كبيرة للمواد الغذائية، وفي بعض الأحيان تعرض الشركة بعضا من سريعها. يقول السائل: أعمل في شركة كبيرة للمواد الغذائية، وفي بعض الأحيان تعرض الشركة بعضا من سريعها للموظفين بنفس السعر. يقول السائل: أعمل في شركة كبيرة للمواد الغذائية، وفي بعض المرات تعرض الشركة بعض السلع للموظفين بنفس السعر، هل يجوز لي بيع هذه السلع لجيراني أو معارض أخرى، علما بأن الشركة لم تشترط علينا في هذا العرض شيئا؟ إذا باعت الموظفين هذا التحريض لا بأس، إذا باعت الموظفين التحريض الموظف يتصرف يسترجع بها أو يبيعها، إذا كانت الشركة تبيع الموظفين هذا التحريض لا بأس، والموظفين الشرع يتصرف. سمعت. يقول السائل: إلا إذا كانت هذه الشروط لا بد رأي الشروط، تبيع السيدي حاجة الثانية وهو من يبيع الكاتبية، لكن تقول على هذه لك حاجتكم لا يفيد عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.